الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس 80 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى. ونحن في يوم الجمعة 23 من شهر رمضان المبارك عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله في هذا المجلس بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: ما هي السنة في دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح؟ وهل يكفي الاستفتاح في الركعة الأولى منها؟ كل ركعتين من ركعات صلاة التراويح صلاة مستقلة، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح الصلاة بدعاء الاستفتاح. وإذا ثبت هذا في الفرض وفي النفل فإنه ينجر على كل ركعتين حتى لو صلى الإنسان 100 ركعة، فإن أركان الصلاة، واجبات الصلاة، وسنن الصلاة هي لا تتغير بتغير أعداد الصلوات. وهذا لا أعلم فيه خلافا بين الأولين، وإنما نشأ الخلاف في المتأخرين. يقول السائل: لدي سؤال بخصوص زكاة الذهب لمن يذهب إلى وجوب إخراج الزكاة للمتخذ للزينة والحلي، هل له أن يضم أنواع الزكاة لبعضها حتى تبلغ النصاب؟ وما هو القول الراجح في الزكاة المتخذ للزينة؟ أولا، الذي يدين الله عز وجل به وأذهب إليه هو قول الحنفية رحمهم الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية من المتقدمين، وشيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، أن الحلي فيها زكاة. وهي عن الحلي كما قال العامة زينة وخزينة، وما دام أنها خزينة فهي داخلة تحت عموم الخزائن، وداخل تحت عموم الذهب المكنوز، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه. وقد ذكر غير واحد من الصحابة أن أي ذهب إذا أخرج زكاته فليس بكنز، وإلا فهو كنز، والكنز أمره خطير، فإن الإنسان إذا لم يخرج زكاته يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع، يقال هذا كنزك، هذا مالك، فيعذب بذلك، عاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم، المسألة فيها خلافية، لكن الإنسان يبرئ ذمته قبل أن يأتي يوم ليس فيه مال ولا بنون، ليس فيه إلا الحسنات والسيئات. وأما المسألة الثانية، هل يضم أنواع الزكاة لبعضها حتى تبلغ النصاب؟ إن كان المقصود بالسؤال أن يضم الذهب إلى الفضة، يضم الدينار إلى الريال، والريال إلى الدرهم، والدرهم إلى الجنيه، والجنيه إلى الدولار، فالجواب نعم، يضم هذه الأموال بعضها إلى بعض لبلوغ النصاب، وذلك لأن الجنس واحد. ما هو جنس هذه الأموال؟ الثمنية. ولكن لا يضم هذا إلى جنس آخر كالبر مثلا، أو الشعير، أو الزروع، والزروع لا يضم إلى الأنعام، والأنعام لا تضم إلى الذهب والفضة بإجماع الفقهاء رحمهم الله تعالى. بل لا يضم نصاب الغنم إلى نصاب البقر، ولا نصاب البقر إلى نصاب الإبل. يقول السائل: رجل اشترى لزوجته ذهبا، وبعد سنوات قال لها: هبي لي هذا الذهب، لكي أبيعه لحاجتي لهذا المال، ومتى ما تيسر الحال اشتريت لك ذهبا هدية، فهل هذا جائز؟ نعم يجوز، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون طلبك الهدية منها على وجه الرضا، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. والشرط الثاني أن تضبط وزن هذا الذهب ونوعه من حيث الجرامات ومن حيث العيار، ثم إذا جاء وقت الأداء ووقت التيسير فأنت تسد لها نفس الجرامات ونفس العيار. يقول السائل: أحس بخروج فقاعات وحركة وربما غازات في البطن وأسمع الصوت، فماذا أفعل؟ لا تلتفت إلى شيء من ذلك البت. الإنسان المسلم مكلف بأمر فقط، ما هو؟ بعد قضاء الحاجة تغسل، بعد ذلك يخرج شيء لست مكلف، صوت، غازات، لا تلتفت إليه. كلما التفت كلما ازداد الأمر، وإبليس يريدك أن تكون جنديا له، يبدأ معك من هذا الباب الذي هو من باب العبادات، ثم يدخل معك إلى أبواب أخرى حتى تكون جنديا له. فاتق الله عز وجل ولا تلتفت إلى الوساوس. الله جل وعلا أمرنا أن نعمل بعلمنا لا بمجرد الظنون والأوهام. يقول السائل: ما واجبي وأنا مسلم اتجاه ما يحدث من اعتداء على المسجد الأقصى غير الدعاء؟ هل يجوز نشر صور وفيديوهات لما يحدث لدعوة الناس للتوحيد والتمسك بالكتاب والسنة ليعزنا الله بعد هذا الضعف؟ وهل يجوز إلقاء اللوم على المسلمين وولاة الأمر جراء تقصيرهم نجاة ما يحدث؟ أولا، الواجب على عامة المسلمين هما بابان: الأول الدعاء، والثاني إعانة المرابطين والموجودين في المسجد الأقصى، فهذان بابان ولله الحمد لا يستطيع أحد إغلاقهما. وأما بالنسبة لنشر صور وفيديوهات لما يحدث أن ذلك بسبب ترك التوحيد واختلاف الناس، لا بأس بذلك، هذا واقع. ما هو سبب وقوع بيت المقدس في أيدي الصهاينة؟ سببه لا شك ولا ريب بعد المسلمين من التوحيد. لو رجعوا إلى التوحيد لتوحدت كلمتهم، فالتوحيد هو الجامع لكلمة المسلمين. ولذلك العدو الغرب بإعلامه يحاول قدر الإمكان تشويه التوحيد وإبعاد الناس عنه وتشويه أهل التوحيد. لا يمكن للمسجد الأقصى أن يرجع بيدي أو على يد من يظن أن الميت ينفعه ويضره. لا يمكن أن المسجد الأقصى يرجع والناس يظنون أنه يمكن أن نتقرب إلى الله بطريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، كالتيجانية والبدوية أو العيدروسية أو الششتية أو القادرية أو نحو ذلك. ما هو أصلا سبب بقاء اليهود الغاصبين وهم شرذمة؟ ما هو بقاؤهم سبب بقائهم؟ الناس يقولون ولاة الأمر، هذا غير صحيح. ولاة الأمر جزء في هذه المسألة، لكن الجزء الأساس هو اختلاف المسلمين. اختلاف المسلمين، اختلاف عقائدهم، تفرقهم. ومتى ما تجتمعت كلمتهم على لا إله إلا الله والله أكبر حقيقة دون النعرات الجاهلية، فهناك من يقول مثلا الموت لأمريكا، ثم بعد ذلك هم يتعاونون مع الصهاينة ويتعاونون مع الأمريكان في ضعف المسلمين، ينتسبون إلى الله عز وجل ويسمي نفسه بحزب كذا وحزب كذا وجماعة كذا وأنصار كذا، ثم بعد ذلك هم في يعني خفاء أعظم الناس وضعا لأيديهم في أيدي الصهاينة وفي أيدي الغرب. ولذلك ألقي اللوم على نفسك، أنت وأنا ما قمنا بالواجب، لو قمنا كلنا بالواجب الملقات علينا لصلح الحال، سواء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو في نشر التوحيد. وادعو الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب ولاة أمر المسلمين ليوحد كلمتهم. والله قبل الثورات التي تسمى بالثورات الربيع العربي وهي الربيع العبري، والله ما كانوا يتجرؤون الصهاينة هذا التجرؤ، لكنهم أشغلوا المسلمين فيما بينهم بالمظاهرات وبالانقلابات وبالثورات وبالقتال وبالجبهات، فصارت الصهاينة يلعبون كما يريدون ويفعلون ما يشاءون. نسأل الله أن لا يمكنهم وأن يفرق جمعهم ويشتت شملهم. يقول: هل يجوز تلوين الشعر نهارا وأنا صائم؟ نعم يجوز، لأن يعني هذا ليس من المفطرات باتفاق العلماء، وإن كان الإنسان ربما يجد طعم الصبغ في حلقه لكن يتفله. يقول: تقول السائلة: السنة الماضية أكلت بسبب حمل ولم أستطيع أن أعيد الصيام إلى هذه الأيام، والآن انتهيت من رضاعة ابني قبل أسبوع، هل علي أن أعيد الصوم فقط أم أدفع فدية؟ إذا كان قد أتى وقت بين رمضان الماضي ورمضان هذا وأنت تقدرين على الصوم فلم تقضي، فعليك القضاء والإطعام. أما إذا لم يأتي وقت بسبب الرضاع فليس عليك إلا القضاء. يقول: هل يجوز الدعاء: اللهم بحق ما قدم عبدك فلان اغفر له؟ هذه المسألة تسمى سؤال الله بالعمل الصالح. سؤال الله بالعمل الصالح، مثلا تقول: اللهم بتلاوته للقرآن اغفر له، فأنت سألت الله بعمله الصالح أن يغفر له، هذا أمر لا بأس به. تقول: اللهم بكون فلان بنى هذا المسجد اغفر له، هذا أمر لا بأس به، لأن هذا توسل بدعاء العمل الصالح. ولذلك جاء في القرآن: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ها فآمنا فاغفر لنا، فقدموا أعمالهم الصالحة ثم طلبوا المغفرة، فهذا لا بأس به عند أهل السنة والجماعة. الذي لا يجوز: اللهم اغفر لي بحق فلان، ليس لأحد حق على الله، ليس لأحد حق على الله. أما أن تقول: اللهم اغفر بحق ما قدم، فإن الإنسان إذا قدم بعض الأعمال فربما هذه الأعمال تكون واجبة فهي حق من الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: هل لعاب الزوجة يفسد الصوم؟ الله المستعان. يعني الظاهر أنه ما وجد وقت يعني يقبلها إلا في هذا الوقت. على كل حال، الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يفسد الصوم. يقول: عندي بعض المسابيح كنت أبيعهم خلال فترة كورونا، وإلى الآن موجودة عندي وليس عليهم طلب، فهل أزكي عنهم وكيف أزكي؟ نعم تزكي عنهم، تزكي عنهم وإن لم يكن له طلب، لأن هذا عروض تجارة كاسدة، والإنسان يزكي عروض التجارة سواء كانت نافقة أو كانت كاسدة. كيف تزكي؟ تنظر اليوم لو جاء أحد يشتري هذا المسبح بكم تبيعه، فتضع لهم هذا السعر ثم تخرج 2.5%. يقول السائل: متى يجوز إخراج زكاة الفطر؟ وهل يجوز من أول شهر رمضان أو نصفه أو 20 رمضان؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا يخرج إلا قبل العيد بيوم أو يومين، يعني بمعنى ليلة 29 يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر ليلة 29، ثم يوم 29، ثم ليلة 30 ويوم 30، أما قبل هذا فلا يصح، لأن الشارع قد وقت. ولا يأتي أحد ويقيس ويقول: لماذا جاز تقديم الزكاة ولا يجوز تقديم زكاة الفطر؟ الجواب أن تقديم الزكاة فيه نص، وهذا ليس فيه نص، فلا ينبغي العمل بالقياس في مقابل التحديد الذي جاء من الشارع. وأما ما ذكره بعض الفقهاء من جواز إخراجه من أول الشهر كما هو قول الحنفية، أو نصفه كما هو قول بعض فقهاء الكوفة، أو العشرين من رمضان، فهذا إنما هو مبني على القياس وليس فيه نص. يقول ابن عمر: كنا نخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. وإذا كان ذاك الصحابي قد ذبح الشاة قبل صلاة العيد الأضحى أضحية إلى الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شاة لحم. يعني الفرق بس الصلاة، ذبح الرجل قبل الصلاة ثم ذهب وصلى وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: هذه ما هي أضحية. ليش؟ ها جاوبوا ليش؟ لأنها قبل الوقت بس. مثال آخر: لو إنسان زوجته حامل راح اشترى عقيقة وذبحها قبل ما يولد، ما هي عقيقة، صدقة من الصدقة. طيب مثال آخر: لو أن الإنسان صلى الآن العصر قبل الوقت، تجزي هذه الصلاة؟ ما تجزي، إلا إذا كان الإنسان مسافر، هذه مسألة أخرى، والله أعلم. يقول السائل: إذا سمع أحدكم النداء ولناه على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، هل يجوز الأكل أم ماذا؟ لا، هذا الحديث فيه دلالة أن الإنسان إذا كان اللقمة في فمه فسمع المؤذن يكمل اللقمة، وإذا كان الماء في يده فيكمل، أما أنه يتناول بعد الأذان فليس له ذلك، والله أعلم. يقول: أنا طالب وناوي بإذن الله اعتكاف في مسجد وليس بمصلى داخل سور الجامعة، فما حكم أن أخرج لحضور المحاضرة صباحا وأرجع عصرا بعد انتهاء الدوام ليكمل الاعتكاف؟ الخروج لأمور الدنيا ومن ذلك التعليم، فهذا يقطع الاعتكاف عند جماهير الفقهاء. يقول: ما حكم أن أشتري الفطور وأكله خارج المسجد وأرجع بعدها لإكمال الاعتكاف؟ المعتكف ينبغي عليه لا يباشر البيع، ولا يهتم بأكله ولا بشربه، يكون همه وغمه الخلوة بالله عز وجل وذكر الله وتلاوته القرآن والقيام والصلاة والمكث المسجد، ليس همه ما يدخله في بطنه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة والله أبكتني، يقول: ما من كان همه ما يدخله في بطنه فقدره ما يخرج من بطنه. فأقول في نفسي: انظر إلى الذين يسبون ويشتمون لأجل الطعام، انظر إلى الذين يطلقون لأجل الطعام، يا سبحان الله، ما أنت بهيمة ولله الحمد والمنة، خلقك الله وكرمك إنسان، لقيمات تمر والله تسد جوعتك، انتهت القضية. والله أحيانا الإنسان يفطر بتمرتين ثلاث ما يشتهي شيء، انتهى. أما أن تجعل همك وغمك في بطنك فنسأل الله السلام والعافية. يقول: إذا أخذت قرض فكيف أحسب الزكاة؟ إذا كان القرض أقساطا فهذا وجوده وعدمه سواء، هذا وجوده وعدمه سواء فلا تحسبه. وإذا كان القرض عاجلا، أي بمعنى حل وقته، عندك 10,000 دينار وعليك 2,000 دينار قرض لا بد أن تؤديهما الآن، فأولا تؤدي الدين، ما بقي 8,000 تخرج زكاته. يقول: هل يجوز جمع النية بين صيام القضاء مع صيام 6 من شوال في يوم واحد؟ لا، أولا يقضي الإنسان ما عليه ثم يصوم 6 من شوال، وإن لم يكفي الوقت بعد القضاء لصيام 6 من شوال حتى خرج شوال يقضي 6 من شوال. يقول: أدفع بعض الزكاة لمخيمات اللاجئين عن طريق حوالات ومكاتب الصرافة ويأخذون عمولة، فهل يجوز أخذها من المبلغ المرسل؟ إذا كان المال يوصله المزكي فإن أجرة الإيصال على المزكي وليس على الفقير. لماذا؟ لأن المزكي مطلوب منه أن يبحث وأن يتعب حتى يصل إلى الفقير ليدفع إليه الزكاة، فإن لم يمكنه ذلك إلا بدفع شيء من المال فيحسبه من ماله الخاص وليس من مال الفقير. هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. لكن إذا كان الذي يستلم المبلغ هو وكيل الفقير، فهنا وكيل الفقير يجوز له أن يجعل الحوالة من نفس مال الفقير والله أعلم. يقول بالعشر الأواخر صليت قيام الليل فقط مع الإمام دون التراويح، هل يلزم أن أصلي التراويح مع نفس إمام المسجد قبلها حتى يكتب لي قيامه؟ قيام الليل إن شاء الله يكتب للمسلم سواء قام التراويح أو قام القيام أو قام الليل كله، فهذا أفضل والله أعلم. يقول سمعت أن أقل الاعتكاف ساعة، هل يجوز للنساء أن تكرر نية الاعتكاف في كل ليلة عند دخولها المسجد وتنهيه بخروجها لبيتها؟ لم يثبت هذا عن عامة السلف، قد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لكن لم يثبت هذا عن عامة الصحابة والصحابيات، ولو كان هذا الأمر معروفا لانتشر عنهم والله أعلم. يقول السائل هل ورد أن ليلة القدر تكون في أول من رمضان أو في وسطه؟ وإذا كان هناك شيء من ذلك فما الحكمة من التماسها في العشر الأواخر؟ الذي عليه عامة السلف حتى يكاد يكون عليه إطباق الفقهاء المتأخرين أن ليلة القدر لا تكون إلا في العشر الأواخر، وما روي من الآثار أنها ربما تكون من أول من رمضان أو في أوسطه فهذا ضعيف إما من حيث السند وإما من حيث الاستدلال. يقول السائل إذا جلست قليلا في المسجد جاءك بعض الإخوة بالنصيحة وقال لك لا تنس نصيبك في الدنيا، لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، خاصة ونحن في هذه العشر الأواخر، فكيف نرد على هؤلاء المثبطين؟ رد عليه يقول لي يا أخي 11 شهر وأنا مع أهلي وأنا مع أصحابي، خليني الشهر هذا مع ربي، بس الأمر سهل. وهؤلاء لم يستطيعوا أن يكونوا مثلك فيريدون أن يثبطوك، فإياك وإياهم، احذر بارك الله فيك أن يثبطوك فيما بقي، وعليك أن تكون من أوتاد المساجد، فإن للمساجد أوتادا هم عمار المساجد، الملائكة تسلم عليهم وتتفقدهم إذا غابوا وتزورهم إذا مرضوا، وهم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن نكون منهم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال للحاضرين إذا عندكم أسئلة. ذلوها تفضل. الجنة نعم. يقول أخوكم عبد الوهاب أنه انتشر عند العامة أن الجن ربما يجلسون تحت أشجار السدر، وهذه مسائل لا يمكن علمها إلا بالنص، فإذا ثبت النص عن النبي عليه الصلاة والسلام نقول به، وإلا لا يمكن أن نستدل بأقوال الناس. مثلا مرابض الإبل هي أماكن للشياطين، لا يجوز تجوز الصلاة فيها، فنستدل بوجود الشياطين في مرابض الإبل دون مرابض الغنم. أيضا ربما تكون بعض أشجار النخيل تحتها الجن يجلسون ويستظلون ويأوون، لكن ليس هذا معناه العموم وليس معناه القطع. وشجرة السدر من الأشجار المباركة، حتى جاء في بعض الآثار وإن كان في سندها ما قال النهي عن قطع شجرة السدر، النهي عن قطع أشجار السدر. نعم تفضل. رياجيل يقول رياجيل، ما يبي يقول رياجيل، يقول أبا. طيب ها. بارك الله فيك. أولا، ليس للأبناء ولا للبنات أن يعاقبوا والديهم حتى لو كانوا من أفجر الناس، لو كانوا من أكفر الناس، ليس للأبناء والبنات أن يعاقبوا والديهم، هذا من العقوق. إن كان الأب عاقا فرضا أو كان كافرا أو فاجرا فعقوقه وكفره وفجوره يحاسبه الله عز وجل عليه. أما الأبناء والبنات مأمورون بالبر بكل حال، مأمورون بالبر والإحسان. أما كون بعض الأبناء وبعض البنات يقولون نحن لا نزور إخواننا من أبينا وأخواتنا من أبينا، ليش تزوج على أمنا؟ فهذا من العقوق، لأن الأب لم يفعل، الرجل لم يفعل شيء محرم، لم يفعل شيء يضرهم، وإنما فعل شيئا مباحا. هذا إذا قلنا أنه مباح، وإلا فجمهور الفقهاء أن الزواج من الثانية والثالثة سنة. ها؟ صعبة، يمكن الحريم يسمعون يسوون لنا مظاهرة بعدين. طيب، لا موجودين. على كل حال، الرجل الواجب عليه أن يعدل، والعدل سبب لإصلاح ما بين الإخوة والأخوات سواء كانوا من أب أو كانوا من أم. ألا ترى أن يعقوب عليه السلام كان من أسباب أن إخوة يوسف حملوا على يوسف تفضيل يعقوب عليه السلام لابنه يوسف، وهذا تعليم لنا أن لا نقع في التفضيل، فإن التفضيل قد يكون سبب من أسباب وقوع الوحشة بين الإخوة والأخوات من أب أو من أم أو بل حتى لو كانوا أشقاء. نعم، تفضل أبو يوسف. نعم، أولا يعني أخوكم أبو يوسف يسأل عن الذين يعني يدلون على بعض الأماكن التي نوقف السيارات فيها وهي أماكن عامة. أولا، ليست هذه وظيفته، وبناء على ذلك لا ينبغي إعطاؤهم شيء فيتعودوا على ذلك وينشغلوا عن وظيفتهم الأساسية. وظيفتهم الأساسية ليست هذه، ولذلك لا ينبغي أن نشغلهم عن وظائف أساسية، فإنك أنت إذا أعطيته فلان إذا أعطى خلاص يصبح هذا ديدنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن هذه أماكن عامة، والأماكن العامة ليس لأحد أن يحوزها، لأن الحق لمن سبق، لأن الحق لمن سبق. أنا لا أرى تعويدهم على هذا الأمر. نعم، ما يخاف. نعم. أبو عبد الله رجل بار بزوجته، حتى قدم سؤالها على سؤاله، ما لاحظتم؟ طيب، نعم، يجوز للزوج أن يوكل زوجته بإعطائها الزكاة وهي توصل الزكاة لأقاربها المحتاجين والفقراء، والعكس هذا يجوز باتفاق الفقهاء توكيل. نعم، نعم، نعم، وإياك. تفضل. أما الجمعيات الرسمية فلا شك ولا ريب أنها موضوعة بأذنات وتصريح رسبي من قبل ولي الأمر، وبناء على ذلك فإذا كان ولي الأمر قد أذن لهم بأن يأخذوا 10% أو 5% وأكثر وأقل من الزكاة لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن هذه الجمعيات من العاملين عليها بتنصيب ولي الأمر إياهم، أما أن يأخذوا لأنفسهم فليس لهم ذلك لأن لهم رواتب. واضح؟ نعم. تفضل أبو أحمد. نعم. أي أبشر. رجل لم يستطع أن يصوم رمضان ثم بقى في شوال يريد أن يقضي، فكيف يقضي وكيف يفعل مع 6 أيام من شوال؟ هذا السؤال. أولا يبدأ بالقضاء، فإذا انتهى من القضاء وبقي أيام من شوال يصوم شوال، فإذا ابتدأ بالقضاء ولم يبقى من شوال شيء وخرج شوال، فهل يقضي 6 أيام شوال؟ الجواب نعم يقضي، لأن الصحيح أن السنن يمكن قضاؤها. متى ما انتهى من القضاء ينوي قضاء شوال حتى لو بعد شهر شهرين ما في مشكلة. نعم. الشخص دخل مع أبيه في شراء بيت وساهم في ثلث قيمة البيت. نعم. فلما توفي الأب طلب هذا الابن الورثة بأن يأخذ أولا حقه من الثلث. نعم. ثم يأخذ نصيبه وحال حاله. هل يجوز لك أن يأخذ الثلث الذي شارك مع أبيه في شراء البيت؟ نعم. الشيخ يسأل يقول رجل شارك مع أبيه بالثلث في شراء بيت ثم مات أبوه فطالب بحقه في هذا البيت وهو الثلث. إذا كان هذا معلوم أنه إنما دفع وقال يا أبي لي ثلث البيت فوافق أبوه على أن له ثلث البيت وشروا هذا البيت، فلا شك أن حياته وموته لا يفرق الحكم، فيبقى له الثلث ثم في الثلثين له نصيبه كأحد الورثة. لكن يختلف الحكم في صورة أخرى. ما هي؟ لو أن أباه قال أعطني مال فأعطاه، ثم قال أعطني مال فأعطاه، ثم قال أعطني المال فأعطاه، يعني رجل عمل 20 سنة في حياة أبيه وكل ما حصل المال أعطاه لأبيه ولم يقل يا أبي أنا لي عليك كذا وكذا من المال، إنما قال بمقتضى الحديث أنت وأبوك أنت ومالك لأبيك، فلما مات أبوه ليس له الآن أن يطالب بالأموال التي دفعها لأبيه لأنها أعطيه، سواء أبوه اشترى بهذا المال أرضا أو كذا. متى يكون له الحق في المطالبة؟ إذا كان عند ابتداء العطية لم يقل عطية وإنما قال يا أبي هذا مبلغ من المال أشاركك في الأرض، أشاركك في البيت، أشاركك في الشقة، أشاركك في المزرعة، فوافق الأب فيبقى حقه محفوظا. لماذا لم يرضوا الورثة؟ ما في يعني قانون يقول لا ليش القانون، هل هم يعلمون أو لا يعلمون؟ هل هم يعلمون أو لا يعلمون؟ يعلمون. إذن يعلمون يجب أن يلزموا بعلمهم، أما إذا كان لا يعلمون فلا يلتفت إلى القانون، يلتفت إلى علمهم، فإن أكلوا يأكلون حراما. على كل حال هي مسألة أنا أفتي من حيث العموم، أما القضية المعينة هذا يحتاج إلى سماع الدعاوى وسماع الطرفين حتى الواحد يستطيع أن يحكم. نعم. أحد عنده سؤال ولا تفضل. الذهب منكم يسأل عن شراء الذهب، شراء الذهب أو أي شيء، متى يعتبر العقد ملزما؟ بغض النظر عن الصورة اللي ذكرها الشيخ، يكون العقد ملزما بالإيجاب والقبول، هذا واحد، والثاني بفض مجلس البيع. وفض مجلس البيع إنما ينتهي، اللي هو خيار المجلس يسمى، خيار المجلس ينتهي بخروجك من هذا المجلس. ولذلك كان ابن عمر إذا باع واشترى يقوم من المجلس حتى يخرج من هذا المكان ثم يرجع ليتم البيع. فمثلا أنت عندك 10 غرامات ذهب عيار 18، وتريد أن تشتري 20 غراما من الذهب عيار 18، فتقول له أنا أبيعك هذه الغرامات عيار 18 ثم أشتري منك، فهذا الآن لا يصح، لأنه لا يتصور المثلية، لأنه هو في البيع يزيد السعر وفي الشراء يقلل السعر، وهذا لا يجوز. فبناء عليه لا بد أن تبيع أولا ثم تشتري ثانيا. فكيف تبيع أولا؟ تبيع أولا تقول كم الغرامات، قال لك العيار 18 مثلا الجرام 15 دينار، خلاص 10 15 جرام هذه كم؟ 150 دينار، صح؟ 150 دينار. أعطاك 150، تخرج من المحل وتكون أنت بالخيار ترجع ولا ترجع، لا يكون بينكما شرط مسبوق بالرجوع. ثم بعد أن خرجت لك الخيار، إن رجعت تشتري من عنده أو رجعت إلى آخر وتشتري من عند آخر. وهكذا في كل البيوع، أي بيع تم فيه الإيجاب والقبول ثم انتهى فيه خيار المجلس فإنه بيع منجز، بيع منعقد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.